سائل يقول: ما حكم هذا اللفظ في الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ لا ليس دعاء شرعية، بل يسأل الله خير وتعود ذلك الشر، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما قضيت، وإن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونوت يسأل ربنا العافية من كل شر، كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر كله بقضاء وقدر، وفي يسأل الله الخير وتعود بالله من الشر كله مؤمن، هذا وهذا. الدعاء من أسباب الاشتباه، من أسباب الوقاية، الدعاء والأعمال الصالحات من أسباب الوقاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.